السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال ابن عباس ومجاهد: إنها المغانم التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانم خيبر. فعجل لكم هذه، أي خيبر، قاله مجاهد. وقال ابن عباس: عجل لكم صلح الحديبية وكف أيدي الناس عنكم، يعني أهل مكة كفهم عنكم بالصلح. وقال قتادة: كف أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيبر، وهو اختيار الطبري، لأن كف أيدي المشركين بالحديبية مذكور في قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم. وقال ابن عباس: في كف أيدي الناس عنكم، يعني عيينة بن حصن الفزاري وعوف بن مالك النضري ومن كان معهما، إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لهم، فألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وكفهم عن المسلمين. ولتكون آية للمؤمنين، أي ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين، فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم ومغيبهم. وقيل: أي ولتكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين. وقيل: أي ولتكون هذه التي عجلها لكم آية للمؤمنين، على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها. والواو في ولتكون مقحمة عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفة على مضمر، أي وكف أيدي الناس عنكم لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين. ويهديكم صراطا مستقيما، أي يزيدكم هدى أو يثبتكم على الهداية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمتن الله جل وعلا على عباده أن أباح لهم الغنائم وأحلها لهم، وهذه من خصائص هذه الأمة. والغنائم تعم ما يأتي بعد هذا الوعد، وما قبله حكمه معروف، لكن الحل شامل لما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وما سيكون بعده إلى يوم القيامة، لأن الله أباح لهم الغنائم، وهذا من خصائص هذه الأمة. فعجل لكم هذه التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، وأخر ما يرد بعدها إلى قيام الساعة. وأيضا مما امتن الله به على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: من كف أيدي الناس عنهم، لأنهم انشغلوا بأمور وتركوا المدينة، لكن الله جل وعلا حفظها وكف أيدي الناس عنهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، عن أولادهم. المقصود أن الله جل وعلا يمتن بهذا على عباده المخلصين الذين خرجوا معه عليه الصلاة والسلام. هذه المنة تحتاج إلى شكر، فالشكر مقدر في كل نعمة التي من أفضلها نعمة الأمن على الأهل والمال والأعراض وعلى الممتلكات لتشكروه ولتكون، لأن الواو هذه عاطفة على مقدر كما يقول البصريين، كما يقول البصريون هذه الواو عاطفة على مقدر لتشكروه ولتكون آية للمؤمنين، يعني ما حصل آية للمؤمنين. ويهديكم صراطا مستقيما، هم على الصراط المستقيم، لكن الهداية إنما هي زيادة في الهداية وثبات على هذه الهداية، وإلا فهم قد هداهم الله على الصراط المستقيم. نعم. قوله تعالى وأخرى، أخرى معطوفة على هذه، أي فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال ابن عباس هي الفتوح التي فتحت على المسلمين كأرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون، وهو قول الحسن ومقاتل وابن أبي ليلى. وعن ابن عباس أيضا والضحاك وابن زيد وابن إسحاق هي خيبر وعدها الله نبيه قبل أن يفتحها، ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها. وعن الحسن أيضا وقتادة هو فتح مكة، وقال عكرمة حنين لأنه قال لم تقدروا عليها، وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر في حنين وفي فتح مكة أبقى ما في أيديهم لهم، جمعوا الغنائم في حنين ثم امتن بها على أصحابها، فهذه لم يقدر عليها الصحابة بعد أن حصلوا عليها، امتن بها النبي عليه الصلاة والسلام على أهلها. وأما أهل مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وجعل لهم ما في أيديهم، فهذه لم يقدر عليها الصحابة قدرة شرعية، قدرة شرعية، وإن كانوا حصلوا على أسبابها التي يستحقونها بها، أدركوا الأسباب التي يستحقونها بها، فالغنائم إنما هي للمقاتلين، وقد قاتلوا وانتصروا فاستحقوا هذه الغنائم، لكن القدرة الشرعية بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم منها بعد تطيب نفوسهم وقلوبهم لم يقدروا عليها، لأنها فاتهم وجودها في أيديهم بالحكم الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لأصحابها وأربابها. قاله القشيري وقال مجاهد هي ما يكون إلى يوم القيامة، ومعنى قد أحاط الله بها أي أعدها لكم، فهي كالشيء الذي قد أحيط به من جوانبه فهو محصور لا يفوت، فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم كما قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقيل حفظها الله عليكم ليكون فتحها لكم، وكان الله على كل شيء قديرا. قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، قال قتادة يعني كفار قريش في الحديبية. وقيل ولو قاتلكم غطفان وأسد والذين أرادوا نصرة أهل خيبر لكانت الدائرة عليهم، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، يعني طريقة الله وعاداته السالفة، نصر أوليائه على أعدائه. وانتصب سنة على المصدر، وقيل سنة الله أي كسنة الله، والسنة يعني نصبه على نزل خافض، نصبه على نزل خافض. السنة الإلهية أن الله جل وعلا ينصر من ينصره، ينصر من ينصره. والنصر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن قد يحصل في بعض الأوقات بسبب مخالفة شرعية لبعض المقاتلين أن يهزموا في الظاهر، وإن كان النصر في الباطن والحقيقة لهم. فهذه السنة الإلهية والطريقة المتبعة التي لا تتغير ولا تتبدل. نعم. والسنة الطريقة والسيرة، قال: فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. والسنة أيضا ضرب من تمر المدينة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قوله تعالى: السنة الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، فمن استقام على دين الله ولزم التقوى فالنصر له، ومن حاد عن الصراط المستقيم لا بد أن يوجد له عقوبة ترده إليه بقدر انحرافه عن هذا الصراط المستقيم. فإن انحرف الإنسان جاءه من المصائب ما يرده إلى الطريق السوي، وإن حرفت أمة من الأمم جاءها قارعة تردها أو بدلت بغيرها إن لم ترجع. السنة الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، ولم تغير إلا وما استثني منها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، وأما غيرهم إذا حقت عليه بكلمة العذاب لا تتغير ولا تتبدل. نعم. قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وهي الحديبية، من بعد أن أظهركم عليهم. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذناهم سلما فاستحييناهم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم، يعني تمكنوا منهم من غير حرب، سلما من غير حرب تمكنوا عليهم، ثم منوا عليهم وأطلقوهم. نعم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وقال عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا: اللهم لا. فخلى سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، الآية. قال: أخرجه النسائي بالكبرى والحاكم من حديث عبد الله بن المغفل وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد. وقال: في المجمع رجاله رجال الصحيح لا كلامه. وقال النووي في تحقيقه مسند أحمد وصحيح. مكان الشجرة هو معروف عن التحقيق؟ لما كانت موجودة معروف، لكن الآن بعد قطعها انطمست معالمها وانتهت. المسجد اللي يقول أنه جاء في المنصور عليه، على كل حال بعد أن زيلت وزيلت معالمها وأخفيت ما تعرف. نعم. وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو 70 رجلا أو 80 رجلا، للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يسمون العتقاء، ومنهم معاوية وأبوه. وقال مجاهد: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الإظفار ببطن مكة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له زنيم، اطلع الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوا باثني عشر فارسا من الكفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم فنزلت، قال سلام يعني أطلقهم، من عليهم وأطلقهم عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبزة والكلبي: هم أهل الحديبية، كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح، وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين وكف أيدي المسلمين عنهم. وقد تقدم أن خالد بن الوليد كان في خيل المشركين، قال القشيري: فهذه رواية، والصحيح أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد قال سلمة بن الأكوع: كانوا في أمر الصلح، إذ أقبل أبو سفيان، فإذا صححه القشيري ليس بصحيح، بل الصحيح أن خالد في الصلح في الحديبية كان مع المشركين قبل أن يسلم. نعم. وقد قال سلمة بن الأكوع: كانوا في أمر الصلح، إذ أقبل أبو سفيان، فإذا الوادي يسير بالرجال والسلاح، قال: فجئت بستة من المشركين أسوقهم متسلحين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فأتيت بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قال في الطريق: يا رسول الله، نأتي قوما حربا وليس معنا سلاح ولا كراع، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الطريق، فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عكرمة بن أبي جهل خرج إليك في 500 فارس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: هذا ابن عمك، أتاك في 500؟ فقال خالد: أنا سيف الله وسيف رسوله. فيومئذ سمي بسيف الله، فخرج ومعه خيل وهزم الكفار ودفعهم إلى حوائط مكة. وهذه الرواية أصح. وكان بينهم قتال بالحجارة، وقيل بالنبل والظفر، وقيل أراد بكف اليد، أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم. فخرج أقوام من مكة مسلمون، وخافوا أن يردهم الرسول عليه السلام إلى المشركين، فلحقوا بالساحل، ومنهم أبو بصير، وجعلوا يغيرون على الكفار ويأخذون عيرهم، حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أضممهم إليك حتى نأمن، ففعل. وقيل همت غطفان وأسد منع المسلمين من يهود خيبر، لأنهم كانوا حلفاءهم، فمنعهم الله عن ذلك، فهو كف اليد. الخبر السابق مخرج. نعم، هذا الكلام. وقد تقدم أن خالد رضي الله عنه كان مع على على مش على جيش المشركين لما خرجوا لصد النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول الذي اختاره القشيري وصححه ليس بصحيح، وإن كان قد تبع فيه من قبله كابن عبد البر، لكنه الوهم حاصل حتى عن ابن عبد البر. يترضى عنه باعتبار المآل، باعتبار ما آلت إليه حاله. نعم. هذه الرواية صح؟ هذا القشيري ولا القشيري؟ قال القشيري فهذه رواية، والصحيح أنه كان. لا أخذ الكلام، لا لا، هذا كلام القرطبي. نعم. أي نعم، والقشيري تابع لابن عبد البر في هذا. نعم. ببطن مكة فيه قولان، أحدهما يريد به مكة، الثاني الحديبية، لأن بعضها مضاف إلى الحرم. قال الماوردي وفي قوله من بعد أن أظفركم عليهم بفتح. قدم ذكر التلازم بين مكة والحرم، هل هناك تلازم أو هناك اشتراك، اتفاق وافتراق، يعني من مكة ما هو من الحرم، ومنها ما هو خارج الحرم فيما إذا اتسعت وزادت، ومنها ما هو من الحل فيما إذا انحسر بنيانها. نعم. قال الماوردي وفي قوله من بعد أن أظفركم عليهم بفتح مكة، وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على أن مكة فتحت صلحا لقوله عز وجل كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. قلت الصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة حسب ما قدمناه عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يعني الآية. لا حصل منهم قتل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قتل أحدا منهم، فكف اليد من الطرفين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم. وأما فتح مكة فالذي تدل عليه الأخبار أنها إنما فتحت عنوة، وقد مضى القول في ذلك في الحج وغيرها، وكان الله بما تعملون بصيرا. الخلاف بين أهل العلم في فتح مكة هل كان عنوة أو صلح معروف، والأقوال كثيرة، والذي يظهر من خلال ما جاء في الأخبار الصحيحة أنها فتحت عنوة، للنبي عليه الصلاة والسلام دخلها من جهة، وخالد بن الوليد دخلها من جهة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المغفر، دخل مقاتلا، وحصل شيء من المناوشة والقتل ثم استسلموا. لكن الذي يقول أنها فتحت صلح وليست عنوة، قال لو كانت عنوة لقسمت بين الغانمين، فدل على أنها فتحت صلحا لما لم تقسم بيوتها على الغانمين. ويجيب من يقول أنها فتحت عنوة مع عدم قسمة رباعها، يجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام تن على أهلها بأنفسهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وامتن عليهم أيضا بأموالهم، وحصل نظير هذا بالنسبة لغنائم حنين تركها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابها. نعم. قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: هم الذين كفروا، يعني قريشا، منعوكم دخول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعمرة، ومنعوا الهدي وحبسوه أن يبلغ محلة، وهذا كانوا لا يعتقدونه، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه، وأدخل الأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه ووعده. الثانية، كانوا يعظمون البيت ويعظمون من يفد إلى البيت ويخدمونهم، لأنهم يزعمون أنهم هم أهل البيت. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد حربا، وإنما يريد أن يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة يعتمر، صدوه، لأنهم يرون أن دخوله عليه الصلاة والسلام فيه شيء من المراغمة لهم، وأنه يدخل بغير رضاهم، فحصل منهم الصد، وإن كانوا لا يعتقدون ذلك ديانة، إنما صدوه أنفة وكبرياء. فأخبر عنهم الرب جل وعلا أنهم صدوا عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي، منعوا الهدي أن يبلغ محلة، من باب الأنفة والكبرياء، وإن كانوا يعتقدون تعظيم البيت وتعظيم من يفد إلى البيت وخدمة من يفد إلى البيت. نعم. الثانية قوله تعالى: والهدي معكوفا، أي محبوسا، وقيل موقوفا، وقال أبو عمرو بن العلاء: مجموعا. قال الجوهري: عكفه، أي حبسه ووقفه، يعكفه ويعكفه عكفا. ومنه قوله تعالى: والهدي معكوفا، يقال: ما عكفك عن كذا. ومنه الاعتكاف في المسجد، وهو الاحتباس، أي يبلغ محلة، أي منحرة، قاله الفراء. وقال الشافعي رضي الله عنه: الحرم. وكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المحصر محل هديه الحرم، والمحل بكسر الحاء غاية الشيء، وبالفتح هو الموضع الذي يحله الناس. وكان الهدي 70 بدنة، ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع له محلا. وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدم بيانه في البقرة عند قوله تعالى: فإن أحصرتم. والصحيح ما ذكرناه. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: ونحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. وفي البخاري عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، فنحر بدنه وحلق رأسه. قيل إن الذي حلق رأسه يومئذ خراش بن أمية بن أبي العيص الخزاعي، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا، ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب. ترددوا في أول الأمر رجاء أن يتيسر لهم العمرة التي خرجوا من أجلها. لكن لما حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ونحر هديه ما في احتمال الآن، تتابعوا على الحلق حتى كادوا أن يقتتلوا. وليس ترددهم في أول الأمر من باب عدم امتثال أمره عليه الصلاة والسلام بقدر ما هو رغبة في تحقيق ما خرجوا من أجله مما يرضى به الله جل وعلا. نعم. ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سلمة: لو نحرت لنحروا. فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ونحروا بنحره، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ورأى كعب بن عجرة والقمل يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية. خرجه البخاري والدارقطني. وقد مضى في البقرة. نعم. لا تكفي سبعة، عدلها بعشر، كان عدلها بعشر في المغانم. هذا في المغانم البدن عن عشر، لأنها في القتال وفي الأسفار نفعها ظاهر، البدن نفعها أكثر من نفعها في البلدان. في الأسفار تحمل الناس، تحمل أمتعتهم، فهي في هذا الموطن لا شك أنفع من سبع، بل من ثمان، بل من تسع من الغنم. فعدلها بعشر في باب الغنائم. وفي باب الهدي والأضاحي السبع معادلة للبدنة، وهذا حكم شرعي. وإلا قد يكون في يوم من الأيام الثلاث من الغنم تعدل البدنة، في بعض الأوقات، في بعض الأوقات الخمس تعدل البدنة. لكن التشريع عام لكل زمان ومكان، ما يحتاج إلى أن يؤتى بثلاثة كما يؤتى ب أو اثنان ذو عدل منكم يؤتى بهم ليقيم هذه البدنة كم تستحق من الغنم، أو هذه الشاة كم تستحق من كذا، لا، لأن هذا أمر لا ينضبط، يصير فيه فرصة للاختلاف والنزاع. لكن الشرع ثابت في باب الهدي والأضاحي البدنة بسبع، وفي الغنائم البدنة بعشر. نعم. قبله، وإلا ما كان يلزمه هدي، فما يلزمه بدل لو كانت بعده. نعم. أو يكون بالحديبية مخرج كلام. نعم. الثالثة قوله تعالى: والهدي، الهدي والهدي، الهدي الهدي والهدي لغتان، وقرئ حتى يبلغ الهدي محله بالتخفيف والتشديد، الواحدة هدية وهدية. نعم، ضبطت بالأمرين. وقد مضى في البقرة أيضا، وهو معطوف على الكاف والميم من صدوكم، ومعكوفا حال، وموضع أن، يعني صدوكم وصد الهدي. نعم. وموضع أن من قوله أن يبلغ محلة نصب على تقدير الحمل على صدوكم، أي صدوكم وصد الهدي عن أن يبلغ. ويجوز أن يكون مفعولا له، كأنه قال: وصد الهدي كراهة أن يبلغ محلة. قال أبو علي: لا يصح حمله على العكف، لأننا لا نعلم عكف جاء متعديا. ومجيء معكوفا في الآية يجوز أن يكون محمولا على المعنى، كأنه لما كان حبسا حمل المعنى على ذلك، كما حمل الرفث على معنى الإفضاء فعدي بإلى. فإن ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف المذكور، هذا تضمين الأفعال، وهو عند شيخ الإسلام وغيره أفضل من تقارض الحروف، أن يبقى الفعل على معناه والحرف يكون معناه معنى حرف آخر. لا، شيخ الإسلام يرجح أن الحرف معناه باقي على أصله، والفعل الذي تعدى به هذا الحرف يضمن معنى فعلا آخر يتعدى بالحرف نفسه. نعم. فإن حمل على ذلك كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه، وجرا على قياس قول الخليل، أو يكون مفعولا له، كأنه قال محبوسا كراهية أن يبلغ محله، أو خشية أن يبلغ محله، مفعول لأجله. نعم. ويجوز تقدير الجر في أن، لأن عن تقدمت، فكأنه قال وصدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله. ومثله ما حكاه سيبويه عن يونس: مررت برجل إن زيد وإن عمر، فأضمر الجار لتقدم ذكره. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. مررت برجل إن زيد وإن عمر، يعني يقدر فعل وحرف يتعلق بذلك الفعل، والحرف تقدم ذكره وهو الباء، فلا نحتاج إلى تكلفه، نحتاج إلى فعل تتعلق به، يتعلق به الحرف المقدر مع مدخوله. نعم. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون، يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار، كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل وأشباههم، لم تعلموهم أي تعرفوهم، وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون، أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم. يقال وطئت القوم أي أوقعت بهم. وأن يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال، وهل يجعل المسلمين يحسبون لإخوانهم المسلمين الحساب المناسب، لأن قتل واحد من المسلمين أعظم من زوال الدنيا، فلولا خشية أن يقتل رجل من هؤلاء المسلمين الذين لا يعلم بهم ولا يدرى عنهم، بعضهم أسلم خفية وبعضهم أسلم وصد، مع ذلك لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم فتصيبكم منهم بغير، فالجواب سيأتي. المقصود أنه لا بد من أن يحسب لهؤلاء المؤمنين وإن كانوا قلة، اللهم إلا إذا ترتب على تركهم وتترس الكفار بهم مفسدة أعظم. نعم. وأن يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال ونساء، كأنه قال ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات. ويجوز أن يكون نصبا على البدل من الهاء والميم في تعلموهم، فيكون التقدير لم تعلموا وطأهم، وهو في الوجهين بدل الاشتمال. ولم تعلموهم نعت لرجال ونساء، وجواب لولا محذوف، والتقدير ولو أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة ولسلطكم عليهم، ولكننا صنا من كان فيها يكتم إيمانه، وقال الضحاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطأوا آباءهم فتهلك أبناؤهم. لكن هذا كلام ضعيف، ولو قلنا بهذا لما جاهدنا أبدا، لأنه ما من كافر من الكفار يستحق القتال والقتل إلا وفي صلبه من يحتمل أن يؤمن، فنكف من أجله لا. إنما لولا رجال مؤمنون موجودون محققون تصفوا بهذا الوصف المانع الذي يحقن الدم، ونساء مثلهم مؤمنات معصومات الدم، لا سلطوا على مكة. أما الاحتمال لأن في أصلابهم من يحتمل أن يكون مؤمنا، فمثل هذا لا يصد عن الجهاد. نعم. إيه لا بد أن نتأكد. ها؟ ما أعرف. مسألة غلبة ظن. نعم. إيه مختفي، لأنه في الصلح من جاء منهم إلى المسلمين سوف يرد إلى الكفار وسوف يجعل الله له فرجا كما جاء في الحديث. نعم. الثانية قوله تعالى: فتصيبكم منهم معرة بغير علم. المعرة العيب، وهي مفعلة من العر وهو الجرب، أن يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم. وقيل المعنى: يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ، لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية، في قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما. لأن هذه الدية سوف يرثها أقاربه ولا توارث بينهم، لأنه مؤمن وهم أعداء كفار ولا توارث بينهم، فلا داعي لهذه الدية. وإلا فالأصل أن في قتل المؤمن المسلم خطأ الدية والكفارة، لكن إذا كان من قوم عدو لكم هو مؤمن تجب الكفارة، لكن الدية لا تلزم لأن مآلها إلى كفار يستعينون بها على قتالنا ولا توارث بينهم. يعني لو أعطوا هذه الدية استعانوا بها هم لا يستحقونها في الأصل لأنهم لا يرثونه. نعم. وقد مضى في النساء القول فيه، وقال ابن زيد: معرة إثم. وقال الجوهري وابن إسحاق: غرم الدية. وقال قطرب: شدة. وقيل: غم. الثالثة قوله تعالى: بغير علم، تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدي، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت، لأنه لما نص على أنهم يحصل منهم ما يحصل بغير علم ومنعوا لئلا يحصل منهم ما يحصل بغير علم، فدل على أنهم لن يقدموا على هذه المخالفة مع العلم. إذا منعوا أن يحصل منهم ما يحصل ولو كان من غير علم، فدل على أنهم لن يحصل منهم ما يحصل مع العلم، من باب أولى. نعم. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام في قولها: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لأنها برأتهم أن يحصل منهم ما يحصل عن قصد للأذى، عن قصد للأذى، وإنما قد يحصل منهم ما يحصل وهم لا يشعرون. نعم. قوله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، اللام في ليدخل متعلقة بمحذوف أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته. ويجوز أن تتعلق بالإيمان ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين، لأن الجميع يدخلون في الرحمة. وقيل المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة، وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه ودخلوا في رحمته أي جنته. الثانية قوله تعالى لو تزيلوا أي تميزوا قاله القتبي، وقيل لو تفرقوا قاله الكلبي، وقيل لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف قاله الضحاك، ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. وقال علي رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، فقال هم المشركون من أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون، فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما. الثالثة هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن. قال أبو زيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم صيانة دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لم يتمكن من صيانة دماء المسلمين إلا بارتكاب ما لا يدخل في هذه الصيانة لوجبت علينا صيانتها احتراما وصيانة لدماء المسلمين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قتل المسلم لا بد فيه من الكفارة، لكن كان في الدية، الدية إذا كانت تؤول إلى مسلم لزمت، وإن كانت تؤول إلى كافر لا. أصل بقاؤهم بين الكفار مع القدرة على الخروج حرام، أصل بقاؤهم مع القدرة تكثير سواد الكفار محرم لا يجوز بحال. نعم. قال أبو زيد كلام في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. ها؟ لا، الذي يستطيع يلزمه الخروج، لا يجوز له أن يكثر سواد، وإذا قتل فلا يلزم شيء، لا ما يلزم شيء أبدا، هو الذي أهدر قيمته. شو؟ على كل حال مسألة الابتعاث خطره معروف والحاجة إليه الآن خفت كثيرا. نعم. يدخل الله ما يشاء في رحمته. وما الذين ابيضت وجوههم وين هم؟ وين يصيرون؟ وين؟ خلاص. نعم. قال أبو زيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصون. إذا حصل هذا الاشتباك وهذا الاختلاط الذي لا يمكن تمييزه وللمختلطين أحدهما أحكام وللثاني أحكام، يعني إذا ماتت كتابية في بطنها مسلم تبع لخير أبويه لأبيه المسلم أين تدفن؟ مسائل المشتركة في مثل هذه لها أحكامها عند أهل العلم. نعم. حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك: لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة، فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة. وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا. فرق بين أن يتترس الكافر بالمسلم لئلا يقتل، وبين أن يتترس بالمسلم ليقتل. يتترس بالمسلم ليقتل واشتد ضرره على المسلمين فلا بد من قتله بأي وسيلة للتخلص من ضرره الزائد على مصلحة بقاء حياة المسلم. وإن تترس بالمسلم لئلا يقتل فإنه حينئذ لا يقتل بكل حال. نعم. وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم، فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيح الفعل، لو وجد في مركب أو في، أنا ما ذكر هنا، لو تترس سئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أنرمي في مراكبهم من نار ومعهم الأسارى في مراكبهم، على حسب ما يغلب على الظن. إذا كان هؤلاء الكفار سوف يرشقون المسلمين بالنار وبالنبل وبالسلاح وينكون في المسلمين نكاية عظيمة، فالمسألة يعني تحتاج إلى نظر في مصالح ومفاسد. لكن وإذا غلب أيضا على أن هؤلاء الكفار سوف يقتلون هؤلاء الأسرى، جرت عادتهم أنهم لا يتركون أحدا من الأسرى إلا ويقتلوهم، فهؤلاء المسلمين مقتولهم مقتولون، لكن كونهم بأيدي المسلمين لا شك أن هذا حزب النفس، يبقى النظر في المصلحة والمفسدة المرتبة على ذلك. وعلى الإنسان لا يقدم على شيء إلا ببينه لئلا يندم، كما فعل أسامة حينما قتل من قال لا إله إلا الله. نعم. وإذا أبيح الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة. قال ابن العربي: وقد قال جماعة: إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا ضعيف، لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة. وهو سبحانه: هؤلاء الذين في الأصلاب والذين في الأرحام هؤلاء لا حكم لهم، إنما هم تبع لأهليهم. نعم. هذا كما لأن الله جل وعلا أخبره بذلك، لن يؤمن قوم كلا من قد آمن، لن يؤمن قوم كلا، إذا علم العاقب انتهى الإشكال. نعم. وهو سبحانه قد صرح فقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل. وكذلك ممن أسلم وأقام بين ظهران المشركين عجزاً عن الهجرة. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا، وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز سيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه، والله أعلم. وهذا مثل ما ذكرنا سابقا، فرق بين أن يتترس الكافر ليقتل وبين أن يتترس خشية أن يقتل. نعم. قلت: قد يجوز قتل التترس. الترس. قلت: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين. فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين. مثل ما ذكرنا سابقا في مسألة المركب، إذا كان في أسارى مسلمون وكان من عادة هؤلاء الكفار الذين أسلموهم أنهم لا يطلقون أحدا من الأسارى بل هم مقتولون على كل حال، والذي يظهر أنه لا مانع من قتل ما دام مآلهم إلى الموت، وإن كان القتل بيد الكافر يختلف عن القتل بيد المسلم، لكن على حسب ما يترجح من مصلحة والمفسدة. نعم. إذا أبيح شرعا القتل فما فيه لا كفارة ولا دية. المسألة مسألة إباحة مستوية الطرفين من كل وجه، هذا لا ترأي ليس عليها أثر. نعم. وأما بالنسبة للإباحة نظرا للمصلحة، ما زالت النفس معصومة لكن المصلحة تقتضي هذا، لا شك أن مثل هذا نفسه معصومة ومحترمة. قتل مسلم على أصل يلزم. نعم. في أثناء الحرب يوقع بعض المواد السمية، أما إذا مسك لا يمتلئها بيومه حتى يخشى أن يتصرف إسقاط خطيرة. على كل حال مثل ما ذكرنا مرارا أنه لا يوجد في الشرع ما يدل على أن المسلم يجوز له أن يباشر قتل نفسه، يعني يوجد ما يدل على التسبب لكن المباشرة لا يوجد. هذه مسألة، مسألة فيما إذا أسر المسلم وعنده أسرار المسلمين وعورات المسلمين التي يمكن أن يستفيد منها العدو في النكاية بالمسلمين، أو هذا أفتى من أفتى بجواز أن يأكل ما يأكل لينتحر وما يشبه ذلك، يجوز له يقتل نفسه في هذه الحالة الخاصة وعلى هذا النطاق الضيق إذا خشي الضرر اللاحق بعموم المسلمين. أفتاه من أفتاه. نعم. وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، ولا يتأتى لعاقل أن يقول يعني في غير الحرب والقتال قد تقتضي المصلحة الراجحة العامة الشاملة قتل مسلم في حال ما إذا ضاق المركب وخشي على الجميع الغرق، فاستهموا على أن يلقوا واحدا منهم ليخف الحمل على المركب ولو كان ما يعرفون السباحة، هذا مآله إلى القتل نظرا للمصلحة العامة، لأن المصلحة راجحة، يغرق واحد ولا يغرق الجميع. نعم يشتركون. نعم. ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة. لكن إذا عرفنا أن هذا الترس قال له الكفار نريد أن نتترس بك ولك علينا الأمان أنك لا تقتل، لا نقتلك، مثل هذا إذا عرفنا مثل هذا الاتفاق، هذا يتردد في قتله؟ ما يتردد في قتله. نعم. لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم. مفسدة مغمورة جدا في جانب المصلحة العظمى التي روعيت. نعم. الرابعة قراءة العامة لو تزيلوا إلا أبا حيوة فإنه قرأ تزايلوا، وهو مثل تزيلوا في المعنى، والتزايل التباين، وتزيلوا تفعلوا من زلت، وقيل هي تفيعلوا تفيعلوا لعذبنا الذين كفروا، قيل اللام جواب لكلامين أحدهما لولا رجال والثاني لو تزيلوا، وقيل جواب لولا محذوف وقد تقدم، ولو تزيلوا ابتداء كلام. قوله تعالى هذه المسائل لها نظائر كثيرة، يعني في السلم والحرب، يعني لو اختطف شيء، اختطفه شخص وأريد إطلاق النار عليه فخشي من تلف هذا الشيء الذي بيده، لا بد أن نحسب لهذا حساب. المقصود أن مثل هذه الأمور ترتب عليها مفاسد عظمى ومصالح عظمى تدرس في حالها وفي ظرفها ووقتها، يمكن أن يقال بقول يشمل جميع الصور، لأن هذه الصور تتفاوت فيها المصالح والمفاسد. نعم. قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. العامل في إذ قوله تعالى لعذبنا، أي لعذبناهم إذ جعلوا هذا، أو فعل مضمر تقديره واذكروا. الحمية فعيلة وهي الأنفة، يقال حميت عن كذا حمية بالتشديد ومحمية إذا أنفت منه وإذا أنفت منه وداخلك عار وأنفة أن تفعله. ومنه قول المتلمس ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذي الأنف يحمي أنفه أن يكثم أن يمنع. قال الزهري حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم كشم. نعم شين. نعم الكشم قطع الأنف باستئصال. وكان الذي امتنع من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله سهيل بن عمرو على ما تقدم. وقال ابن بحر حميتهم عصبيتهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، والأنفة أن يعبدوا غيرها. وقيل حمية الجاهلية إنهم قالوا قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا، واللات والعزى لا يدخلها أبدا. فأنزل الله سكينته أي الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين، وقيل ثبتهم على الرضا والتسليم، ولم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحمية، وألزمهم كلمة التقوى. قيل لا إله إلا الله. روي مرفوعا من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج مرفوع. بن أبي فاخته ضعف المرفوع، ضعف المرفوع، والذي يقوي المرفوع بالآثار يمكن نصح. نعم. وهو قول علي وابن عمر وابن عباس وعمر بن ميمون ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك وسلمة بن كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف والربيع والسدي وابن زيد. وقاله عطاء الخراساني وزاد محمد رسول الله. وعن علي وابن عمر أيضا هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضا هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن المشركين لم يقروا بهذه الكلمة فخص الله بها المؤمنين. وكلمة التقوى هي التي يتقى بها من الشرك. وعن مجاهد أيضا أن كلمة التقوى يتقى بها من الشرك والآثار المترتبة عليه، يعني من القتل في الدنيا والخلود في النار يوم القيامة. نعم. وعن مجاهد أيضا أن كلمة التقوى الإخلاص، وكانوا أحق بها وأهلها، أي أحق بها من كفار مكة، لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم.